الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال المصنف عليه رحمة الله: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح ومجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله قال له موسى هل أتبعك، وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا الباب أورده المصنف عليه رحمة الله لبيان أن العبد في هذه الدنيا لا بد أن يخالط أهل الخير وأهل الصلاح، وأن يجالسهم وأن يحبهم في ذات الله سبحانه وتعالى، وأيضا أن يطلب منهم زيارتهم ويزورهم في الله ويحب إخوانه، لأن هذا من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، وأن يدعو ويطلب الدعاء منهم وأن يدعو لهم أيضا. فأورد في ذلك قول الله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله قال له موسى هل أتبعك. وهذه قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وقد ذكرها الله عز وجل في سورة الكهف، وأورد أيضا أحاديثها أو ما يتعلق بهذه القصة العلماء كالإمام البخاري في الصحيح وغيره. ومجمل القصة أن موسى عليه السلام لما أخبره الله عز وجل أنه يوجد من هو أعلم منه، قال لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أي لا زال أتتبع هذا الأثر حتى يعني ألتقي بهذا الذي هو عنده علم، فلازلت أتتبع آثاره حتى ذلك. فالله عز وجل أمره أن يأخذ معه سمكة، فإذا نسي هذه السمكة وذهبت منه فيتتبع آثارها، فهنالك يجد هذا الذي كان يريد أن يلقاه. وهي قصة طويلة موجودة في صحيح البخاري، ويدل ذلك على أن فتى موسى وهو يوشع جالس موسى وصاحبه، ويدل أيضا أن موسى عليه السلام اتبع أيضا أثر الخضر وأراد أن يتعلم منه العلم وأن يجلس إليه ويستفيد منه، وهذا كله وقع في هذه القصة. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي هذا أيضا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجالس وأن يجالسه أهل الخير وأهل التقوى وأهل الإيمان، والذين يدعون ربهم بالغداة والعشي فيجالسون النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيدون منه، وأيضا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد جالس هؤلاء الذين يريدون الخير لأنفسهم، بخلاف المشركين الذين لم يريدوا الخير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إيمانهم لكن أضلهم الله عز وجل. وأما الذي يريد الخير والذي أهداه الله عز وجل فأمر الله عز وجل نبيه أن يجالسهم وأن يصبر في مجالستهم، لأنهم يريدون وجه الله سبحانه وتعالى. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليه بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. هذا الحديث وهو حديث أم أيمن رضي الله تعالى عنها، وكانت مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حاضنته رضي الله تعالى عنها، وقد يعني روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أم أيمن أمي بعد أمي، فكانت حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم ويزورها ويكرمها ويحترمها ويجالسها. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. وهذا إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنهما أحب ما أحبه النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا إكراما وتعظيما لأم أيمن لأنها حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انتهي إليها ووجداها وجداها تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ أي لماذا تبكين وأنت تعلمين أن ما عند الله خير للنبي صلى الله عليه وسلم وقد لحق بالرفيق الأعلى؟ فقالت: إني لا أبكي، أنني لا أعلم هذا الأمر، فأعلم أن ما عند الله خير للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، أي بموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي. ولا شك أن نزول الوحي خير كبير، ونزول جبريل عليه السلام بالوحي هذا خير عظيم جدا على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كانت تبكي رضي الله تعالى عنها. وهذا يدل على أن الوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى أنه يأتيه علم من الله عز وجل ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذاب دجال، لأن الوحي قد انقطع، ولا يمكن لإنسان أن يوحى إليه بشيء من شريعة الله عز وجل. فقال: فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها، أي لما ذكرتهما بهذا الأمر بكيا رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. يقال أرصده لكذا إذا وكله بحفظه، والمدرجة بفتح الميم والراء الطريق، ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها. هذا الحديث أيضا يدل على أن زيارة الإخوان في سبيل الله عز وجل وزيارة أخيك في الله أو المسلم في سبيل الله عز وجل ولا تريد بذلك عرضا من الدنيا زائل، هذا كله من الخير العظيم. فذكر أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، أي ذهب إلى قرية أخرى من أجل زيارة أخ له والسؤال عنه وصلته، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، يعني وكل الله عز وجل على طريقه ملائكة. فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ فلما أتى عليه أو جاءه الملك قال له: أين تريد؟ أي أين أنت ذاهب؟ قال: أريد أن أزور أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ أي هل لك عليه من نعمة أو مصلحة من المصالح تسعى إليها كالمصالح الدنيوية؟ وكثير من الناس لا يسعى إلى أخيه ولا يسأل عن أخيه إلا إذا احتاجه في مصلحة دنيوية، أما أن يسأل عنه يعني في مصلحة دينية وأن يسأل عن حاله فهذا إلا من رحم الله عز وجل، فقد ينسى أخا له في الله حتى إذا جاءته مصلحة من المصالح تذكره. وشريعة الله عز وجل لا تأمر بهذا، بل تأمر أن يسأل الإنسان عن إخوانه وأن يزورهم وأن يدعو لهم في كل وقت وفي كل حين، سواء كانت هناك مصلحة دنيوية أو لم تكن مصلحة دنيوية، وهذا هو حقيقة الحب في الله. أما أن تحبه من أجل المصالح فهذا بعيد كل البعد عن الحب في الله سبحانه. قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله، أي ما أخرجه إلى هذه القرية لزيارة أخيه إلا الحب في الله عز وجل، أحبه في الله فزاره في الله وسأل عنه ووصله. فقال إني رسول الله إليك، أي أنا مبعوث ومرسول من الله عز وجل إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وهذا يعني وهذا نتيجة الحب في الله وثمرة الحب في الله، أن يحبك الله عز وجل كما أحببت إخوانك في الله، لم تحبهم من أجل دنيا، ولم تحبهم من أجل حسب، ولم تحبهم من أجل نسب أو من أجل مال أو غير ذلك، إنما أحببتهم لأنهم أحببتهم في الله عز وجل، وهم على خير وهم على استقامة، فإن الله عز وجل يحبك بهذا الحب، والله تعالى أعلم. وعنه قال، أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال حسن، وفي بعض النسخ حسن غريب. وهذا أيضا من الأحاديث الدالة على فضل زيارة المريض وزيارة الإخوان في سبيل الله تعالى، وأن لا يزورهم ليحصل مصلحة دنيوية، بل يزورهم في ذات الله تعالى، ويكون يعني زيارتهم له أو تكون زيارتهم له من باب الدعاء لهم ومن باب مواساتهم، لأن المريض من حقه أنه يزار، من حقه أنه يزار وأنه يدعى له. وكذلك الأخ في الله، كما ورد في الحديث الذي تقدم أن رجلا زار أخا له في الله في قرية أخرى، فالله عز وجل جعل له ملكا وأرصد له ملكا، فلما ذكر له أنه ما زاره إلا لله عز وجل ومن حبه لله كانت هذه الزيارة، أعلمه بأن الله عز وجل يحبه كما أحب فلانا. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا منتنة. متفق عليه: يحذيك أو يحذيك يعطيك. وهذا الحديث أيضا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الجلساء، جليس السوء والجليس الصالح. جليس الصالح الذي يأمرك بالمعروف ويذكرك بالله وتنتفع منه، وجليس السوء الذي يغتاب الناس ويجري بينهم بالنميمة ويتكلم بالفحش من الكلام وغير ذلك من الأمور التي يعني لا تليق ولا تجوز في دين الله. فالجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، يعني الذي يحمل المسك والذي يبيع المسك والروائح الطيبة، وجليس السوء كالذي يشتغل أو الحداد الذي يشتغل في الكير وينفخ في الكير والحديد وغير ذلك. فأما حامل المسك إما أن يحذيك أي يعطيك من هذا المسك وتنتفع منه لما فيه من الروائح الزكية والطيبة، وإما أن تشتري منه، وإما إن لم تشتري ولم يعطيك أقل شيء أن تجد منه الرائحة الطيبة. وهذا كله من المنافع، كله من المنافع والمصالح التي تستفيدها من الجليس الصالح، لأنه ينفعك بكلامه ويذكرك بالله عز وجل، وأقل ما يكون من ذلك أن ترى عليه سمات الخير وأن تقتدي بما يفعل من الخير وما يتكلم من الكلام. وأما نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، إذا جلست إلى جانبه فاشتغاله بالنار والنفخ في الكير وغير ذلك، هذا قد يصيب يعني ثيابك بالإحراق، وهذا لا شك أن فيه مضرة. وإما أن تجد ريحا منتنة، فإن لم يصبك فلا أقل أن تجد ريحا منتنة في عمل هذا. وكذلك جليس السوء فإنك لن تستفيد منه شيئا، بل قد يضرك بكلامه وقد يعني تسوء أخلاقك إذا رأيت منه هذه الأمور. فالإنسان يراعي أن لا يجالس إلا الصالحين، لا يجالس إلا الصالحين والذين يستفيد منهم في دينه. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين أو فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها. وهذا أيضا يدل على أن المرأة لا شك أن الإنسان يصاحبها في يعني أوقات كثيرة، فلذلك يحرص أن تكون صحبته لمن يعني يكون فيها الخير ويكون فيها الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن المرأة تنكح وتتزوج في الغالب عند الناس وفي عادة الناس لأربعة أمور: إما لمالها، أن تكون غنية ويكون الذي يريد أن يتزوجها يريد أن يستفيد من هذا المال، وإما لحسبها يعني نسبها وحسبها وشرفها، ويريد أيضا أن يكون يعني في مع عائلة شريفة، وأيضا لجمالها ولدينها. ولجمالها أيضا كثير من الناس يبحثون عن الجمال، ومنهم من يبحث عن الدين، ومنهم من يبحث عن الدين. ولا شك أن المرأة إذا جمعت هذه الخصال كاملة فهذا هو الأكمل، لكن إذا نقصت خصلة من هذه الخصال لا بد أن يراعي الإنسان أمر الدين، لأن هذه المرأة هي التي تجلس معها فترات كثيرة من حياتك، فإذا كانت ذات جمال ولم تكن ذات دين فإنها تنكد لك عيشك، ولا يسوى جمالها أمام دينها شيئا. فالإنسان لا بد أن يعتبر أول ما يعتبر بدين المرأة وخلق المرأة، فإن كانت ذات خلق وذات دين فلا بأس أن يطلب الأمور الأخرى، لكن لا تطغى هذه الأمور على أمر الدين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يدك. فاظفر بذات الدين تربت يدك، أي اختر ذات الدين تربت يداك. هذا عند العرب يعني دعاء لا يراد منه حقيقته. تربت يداك أي التصقت في التراب، يعني أنك تصبح فقيرا، فلكن العرب تطلق هذا الأمر ولا تريد حقيقته، بل تريد الحث والحض على هذا الأمر، تريد أن يحث الإنسان ويحضه على هذا الأمر. لذلك يقول: افعل كذا تربت يمينك، افعل كذا تربت يداك، فلا يريدون حقيقة الدعاء بالفقر أو الافتقار. والمصنف قال: ومعناها أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها، لأن هذه الصحبة، لأن هذه المرأة ستصاحبها حياة كثيرة وتصاحبها أوقات كثيرة، فلا بد أن تختار هذه الصحبة وهذه الرفقة التي هي يعني من الدين والخلق الشيء العظيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا. رواه البخاري. هذا الحديث الذي أورده المصنف في هذا الباب يبين استحباب زيارة أهل الخير وأهل الصلاح، وكذلك دعوة أهل الخير وأهل الصلاح لزيارة الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لجبريل عليه السلام، وهو من الملائكة وهو الذي يتنزل بالوحي، قال: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ أي أن جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات، وهذه الأوقات أمره الله عز وجل أن ينزل فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب أن ينزل عليه جبريل وأن يأتيه جبريل في أوقات كثيرة، وهذا يدل على الخير الذي كان يعني يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ويراه من جبريل عليه السلام، فلذلك رغب في أن يكثر من زيارته. لكن جبريل عليه السلام مأمور ولا يفعل إلا ما أمره الله عز وجل، فلذلك نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم: وما نتنزل إلا بأمر ربك، أي ما نزولنا إلا بأمر الله، هو الذي يأمر بنزولنا ووقت نزولنا ووقت إنزالنا لهذا الكتاب ولهذا الوحي، فلا نزور إلا بإذن الله وبأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على استحباب أن يدعو الإنسان أهل الخير لزيارتهم وينتفع بهم وبمجالستهم، وفيها من المصالح الكثيرة. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به. وهذا أيضا حث على مصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار، لأن في صحبة الأخيار المنافع والمصالح الدينية، وفي صحبتهم أيضا المصالح الدنيوية، لأنهم هم الناصحون للناس والذين يحبون الخير للناس. أما أن تصاحب الأشرار وتصاحب السيئين فهذا لا شك أن فيه من المفاسد العظيمة في دينك ودنياك ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. قال الترمذي: حديث حسن. وهذا أيضا يدل على أن الإنسان لا بد أن يختار الصحبة الصالحة، لأن دين الإنسان على حسب من يصاحب، والصاحب ساحب كما يقال. فإذا كنت تصاحب الأخيار فإن في الغالب أن تكون منهم، وأن تقتدي بهم، وأن تعمل بأعمالهم، وأن ينفعوك، وأن تسمع منهم الخير. أما إذا صحبت الأشرار فإن أعمالك تكون مثل أعمالهم، حتى ولو كنت خيرا فمصاحبتهم ستدعوك إلى أن تفعل بمثل أفعالهم وأن تقول بمثل أقوالهم وتدع الدين شيئا فشيئا حتى تصبح مثلهم. فهذا يدل على أن الإنسان لا بد أن يختار الصاحب الصالح، لصحبته. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب. وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: ما أعددت من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكن أحب الله ورسوله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث العظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تبين أن الإنسان في هذه الدنيا لا بد أن يحب الأخيار ويحب العمل الصالح ويحب الصالحين ويحب العلماء، لأن هذا أيضا من الحسنات أن تحب أهل الخير، وإن لم تفعل بأفعالهم وتعمل بأعمالهم ولم تلحقهم في أعمالهم وعلمهم، لكن حبك لهم شديد، وحبك لهم إيمان. فهذا الحب لا شك أنه سيرفع منزلتك عند الله عز وجل، وإن لم تفعل بمثل أعمالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذ جاءه رجل وجاءه أعرابي فسأله متى الساعة. وهكذا الأعراب قد يسألون عن أشياء لا تفيدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيبهم على حسب سؤالهم وعلى حسب ما ينتفعون به، فوجهه إلى الأمر الأعظم من أن يعلم متى يموت أو متى تقوم الساعة: ماذا أعددت لهذه الساعة؟ ما هو حالك إذا قامت عليك الساعة؟ فقال: ما أعددت لها من كثير شيء، يعني لم أعدد الشيء الكثير، لا من صلاة كثيرة ولا من صدقة ولا من صيام، لكنه مطيع لله عز وجل، يعمل بالأوامر ويجتنب النواهي، وزيادة على ذلك يحب الله ورسوله. يحب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، أي ما دام أنك تحب الخير وتحب أهل الخير فإنك مع من أحببت. فقد تجد أن الإنسان قد يعمل يعني بعض الطاعات لكنه لا يحب الأخيار ولا يحب الصالحين، ويتكلم فيهم وينبذهم، ويعني قد يعني يسبهم ويتكلم في أعراضهم ويشتمهم، فهذا لا شك أن هذا معصية كبيرة عند الله عز وجل. فالإنسان حتى ولو لم يلحق أن يعمل بالأعمال الصالحة لا بد أن يحب الأعمال الصالحة، ولا بد أن يحب أيضا الناس المصلحين والناس الصالحين، فهذا قد يعني برحمة الله عز وجل وعفوه ومنته وكرمه قد يعني يرفعه درجات كثيرة عند الله عز وجل. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. ويقول أنس بن مالك عليه رضوان الله ما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، لأنهم كانوا يحبون الله عز وجل ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون أبا بكر ويحبون عمر، ولم يفعلوا بأفعالهم، يعني لم يلحقوا أن يكونوا مثل عمر أو مثل أبي بكر الصديق، لكن أنس رضي الله تعالى عنه يقول فأنا أحب أبا بكر وأحب عمر، ويحب أن يكون في المنزلة التي فيها أبو بكر والتي فيها عمر. فكذلك المؤمن لا بد أن يحب الصالحين ويحب أعمالهم حتى وإن لم يلحقهم في أعمالهم، لكن منة الله عز وجل عظيمة وفضله عظيم على الناس، والله تعالى أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. وروى البخاري قوله الأرواح إلى آخره من رواية عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث الذي أورده المصنف عليه رحمة الله يبين أن الناس أصول، لذلك قال عليه الصلاة والسلام الناس معادن، والمعادن هي الأشياء التي تكون في باطن الأرض، منها الخسيس ومنها الشيء الذي يحبه الناس ويريده الناس، ففيها معادن كثيرة، منها النافع ومنها الضار، كمعادن الذهب والفضة. فكذلك الناس أصول وأصناف وأنواع، منهم الخيار ومنهم الأشرار. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أي أن الإنسان إذا كان ذا أصل طيب في الجاهلية وكان ذا نسب شريف وكان ذا خلق عال في الجاهلية ثم أسلم وحسن إسلامه وازداد خيرا على خير، فهذا لا شك أنه من خير الأصناف ومن خير المعادن، لكن بشرط أن يكون فقيها في هذا الأمر وعالما بما أمر الله عز وجل وعاملا بأوامر الله ومبتعدا عن نواهي الله. فإذا كان كذلك فهذا هو خير الناس. وبعضهم قد يكون في الجاهلية أو أصله في الجاهلية سيئا، لكنه إذا أسلم فإنه يحسن أمره ويحسن إسلامه، لكن خير منه من كان خيارا في الجاهلية وذا شرف عظيم، وكذلك بقي كذلك في الإسلام وازداد خيرا على خير. ثم قال والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فهذه الأرواح وصفها بأنها جنود مجندة كالجنود التي تكون في الصف، فما كان منها يعني صاحب خير فإنه يأترف مع صاحب الخير، الروح التي يكون فيها الخير تأترف وتتعارف مع الروح التي فيها الخير، وكذلك الأشرار يأترفون مع الأشرار، والفجار يأترفون مع الفجار، وأما الأخيار فإنهم يأترفون مع الأخيار. وهذه الروح لا شك أن الله عز وجل جعل فيها هذه

مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، أي هناك من الناس من لا يؤبه له، من لا يؤبه له ويظن أنه لا شيء بينه وبين الله عز وجل، رب أشعث أغبر. مدفوع بالأبواب يعني يدفعه الناس لفقره ولعدم ولم تكن له مكانة عند الناس ولا جاه، لكن مكانته عظيمة عند الله عز وجل، بحيث لو أقسم على شيء أن يقع لأوقعه الله عز وجل كما أراد عبده، لذلك قال لو أقسم على الله لأبره. ثم النبي صلى الله عليه وسلم رغب عمر بأنه إن لاقى هذا الرجل أن يستغفر له، أن يدعو له بالخير ويستغفر له الله عز وجل، فإن دعاءه مستجاب. فلما جاء عمر أو فلما جاء وفد اليمن أو أمداد اليمن، وهم الذين يمدون جيش المسلمين بالرجال، سأل عنه عمر رضي الله تعالى عنه، فلما عرف صفته طلب منه أن يدعو له، طلب أن يدعو له. ثم لما قال سأذهب إلى الكوفة قال أنا أكتب لك إلى عاملها، أي إلى والي الكوفة، فيجعلك في مكانة عظيمة. فقال أكون في غبراء الناس أحب إلي، أن يكون مختفيا وأن يكون في مع عموم الناس، وكما قال المصنف الغبراء هم فقراؤهم وصعاليكهم ومن لا تعرف حاله، بحيث أنه يكون مختفيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب المؤمن التقي الخفي، إن الله يحب المؤمن النقي التقي الخفي، يعني الخفي عن الناس ولا يظهر أعماله للناس. ثم بعد ذلك لما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم، يعني من أشراف هؤلاء القوم ومن أشراف هذه القبيلة، وله مكانة عظيمة، فوافق عمر والتقى بعمر، فسأله عمر رضي الله عنه عن أويس، وأويس في يعني غبراء الناس، في الفقراء والمساكين ومن لا يؤبه له وليس له شرف ولا مكانة. فقال له الرجل تركته رث البيت قليل المتاع، أي لا شيء له، صعلوك أو فقير مع الفقراء. فذكر له عمر رضي الله تعالى عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الإنسان إن استطاع أن يستغفر له فليفعل. فجاءه الرجل وطلب من أويس القرني أن يستغفر له، فقال له أنت أحق بالاستغفار والدعاء لأنك أتيت من سفر، ولا شك أن المسافر مستجاب الدعوة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تبين لأويس القرني أن الرجل لقي عمر رضي الله تعالى عنه فحثه على أن يستغفر له، فاستغفر له. فلما فطن الناس وعلموا بأمره ذهب على وجهه حتى لا يراه أحد، حيث يكون بعيدا عن الناس ويعبد الله عز وجل وحده من غير أن يعلم الناس أمره. والروايات الأخرى التي ذكرها النووي أيضا مشابهة للرواية الأخرى، وفي رواية أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر وكان فيهم رجل ممن يسخر بأويس، يعني لأن أويسا كان من الفقراء، فذكر له عمر رضي الله تعالى عنه مكانة هذا الرجل الصالح وأمره إن وجده أن يستغفر له. وهذا يدل على أن الإنسان إذا عرف من بعض الصالحين صلاحا أن يطلب منهم الدعاء، وسيأتي هذا في أحاديث أخرى. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك، حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. هذا حديث عمر يستدل به كثيرا على أن الإنسان له أن يطلب من أخيه الدعاء، لكن الحديث يعني من حيث الصناعة الحديثية ضعيف ولا يصح. أما من حيث أن الإنسان يطلب من أخيه الدعاء فهذا جائز، وإن كان الأولى أن لا يطلب ذلك ويسأل الله عز وجل بنفسه، خاصة إن عمل معروفا لغيره، فكثير من الناس إذا عمل معروفا لغيره فيقول له هل تريد شيء، يقول له لا تنسنا من دعائك أو ادعو الله لنا أو غير ذلك من العبارات. والله عز وجل يقول لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، كيف تبدأ الآية؟ إنما نطعمكم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالإنسان إذا أطعم أو إذا فعل معروفا فإنما يفعله لوجه الله، لا يريد من غيره لا جزاء ولا شكورا ولا دعاء، بل يترك ذلك لله عز وجل وحده. أما إن طلب الإنسان الدعاء من أخيه فهذا لا شك أنه مباح وجائز، وقد ورد بذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث أورده الإمام مسلم في الصحيح عن صفوان بن عبد الله رحمه الله أنه قال: أتيت الشام فدخلت على أبي الدرداء فلم أجده، فوجدت أم الدرداء، فقالت أم الدرداء رضي الله تعالى عنها: أتريد الحج؟ قال: نعم. قال: فادعوا الله لنا بخير، فادعوا الله لنا بخير. فطلبت منه الدعاء، وأم الدرداء كانت فقيهة من فقيهات الصحابة رضي الله تعالى عنها، ثم قالت: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المسلم لأخيه، دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، على رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير يقول آمين ولك بمثل. يعني الله عز وجل وكل ملكا كلما دعا الإنسان لأخيه بخير فيقول آمين، يعني يستجيب دعاءه، ولك بمثل، أي أنك يستجاب دعاءك في أخيك، وكذلك يكون لك مثل ما دعوت لأخيك من الخير. فلذلك قالت أم الدرداء: فأدعو الله لنا بخير، أدعو الله لنا بخير. وكان مسافرا ليحج، لأن هذه إذا كان الإنسان في عبادة لا شك أنه يكون أقرب إلى الله عز وجل. فحديث عمر وإن كان لا يصح من حيث الإسناد، لكن جاء هذا الحديث وهو يدل على إباحة ذلك، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، متفق عليه. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر يفعله. وهذا يدل على كما قال المصنف زيارة الأماكن الفاضلة التي ورد تفضيلها وفضلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك مسجد قباء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على زيارته كل سبت فيصلي فيه ركعتين، لأن الصلاة فيه تعدل عمره. وكان يأتيه راكبا وماشيا، يعني يأتيه بعض الأحيان راكبا وبعض الأحيان ماشيا، وقباء يعني قريبة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من سنته عليه الصلاة والسلام أن يحرص المرء على أن يزور مسجد قباء. وكذلك إذا شد الرحل إلى المساجد فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك، فقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، ومسجد بيت المقدس، فهذه التي تشد إليها الرحال ويسافر لأجلها المسلم. أما إذا كان في المدينة فإنه يستحب له أن يزور مسجد قباء، ويستحب له أيضا أن يزور البقيع ويدعو لشهداء أحد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.